أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول الشخص خير يا طير؟ هذا تطير ما يجوز، هذا تطير ما يجوز، هذا من ألفاظ التطير المنهي عنه. نعم.